قالوا لامرأتي أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعتب لنا الماء ولم يبدو أن جاء أبو الهيثم بقربة يسعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقة فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تلقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختار أو قال تخير من رطبه وبصره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الذي نفس بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات ضر. قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأذن فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما بارد ذات أبو الهيثم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختر منهما. فقال يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن خذها هذا فاني رايته يصلي وصلت به معروفا. فانطلق ابو الهيثم الى مراده فاخبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امراته ما انت ببارغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. امراه صالحه وذكيه. شوفوا ربنا صاحبه. يا سلام. ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. قال هو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا ولو بطانة. بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تعلو خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. قال أبو عيسى هذا عزيز عسر صحيح غريب بريء. قال حدثنا صالح بن عبد الله. قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فذكر أنه هذا الحديث بمعنى ولم يذكر في عن أبو هريرة. وحديث شيبان شبيان أتم من حديث أبي عوانة وأطول. وشيبان ثقة. أنتم هكذا شبيان أم شيبان؟ شيبان. عندي شبيان تقديم الياء الباء على الياء. طيب أحسن الله إليكم. شيبان. وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول. وشيبان ثقة عندهم صاحب كذب وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث من غير هذا الوجه. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا. وحديث عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا سيار بن أبي ابن حاتم عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عن أبي طلحة أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. طيب ماشي يجي يلا بسم الله. تعال شوف الله. تعال شوف الله. تعال بسم الله. طب ماشي طب. طب نختم الباب. الله يحفظك. نختم الباب. نختم الباب وده أقرأ إن شاء الله. الله يحفظك. عشان الأزمة تشد الأزمة تشد على عشرين. فاجلس إن شاء الله أنا أقرأ. جزاك الله خير. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيار بن ابي ابن حاتم عن سهل بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس بن مالك رضي الله تعالى عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال شكونا مع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن حجرين. قال ابو عيسى هذا عدد غريب لا نعرفه الا من هذا الرجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو العوز عن زيد بن عمرو انه قال سمعت النعمان بن بشر يقول ألستم بطعام وشرب ما يجدون؟ لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وما يجد من بخل ما يملا ببطن. وقال وهذا حديث عازم صحيح. وقال حدثنا ابو عوانة وغير واحد عن سنك بن عرب النحو حديث هذا العوصي وروى شعبة. وهذا الحديث عن سنك عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن عمر. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلص الصلاة. باب ما جاء ان الغنى غنى الناس اليه. قال حدثنا احمد بن بديل بن قريش اليمين الكوفي. قال حدثنا ابو بكر بن عائشه عن ابي حصين عن ابي طلحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى الناس. قال ابو عيسى عديد حسن صائم وابو حصين اسمه عثمان بن عاصم الاسدي وبليه. قال قال باب ما جاء في اخذ المال بحق وبليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد المقري عن ابي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس وكان تحت حمزة بن عابد المطلب رضي الله تعالى عنه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضيرة حلوة من أصابه بحقه بورك له به ورب متخوض فيما شاء به نفسه من مال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس له يوم القيامة إلا النار. قال أبو عيسى هذا حديث عن سمو صحيح وأبو الوليد اسمه عبيد بن صموطة باب في من جاء في عبد دينار وعبد درهم إليه قلعة بن أبي شرط وإلى من صوف قلعة بن عبد الوليد بن سعيد عن يونس عن العزم عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى هذا حديث عن سمو غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتم من هذا وأطول والحمد لله رب العالمين. Come over here, please. Wait, wait. Come over here. What's your name? You speak English? No? You speak Arabic? Tell Arabic? You speak Arabic? You speak أنا في أرقام مختلفة سوف تساعدني إن شاء الله.